لقيتهم أحلى من الحكايات زيها ما سمعت الراوي روى. أحمد ومحمد بلديات في الغد والعز بتربوا سوا. حكايتهم أحلى من الحكايات زيها ما سمعت الراوي روى. ملهمش حبيب بيفكروا فيه غير بس الأرض ومحصولها كده. عايشين مع بعض سنين في سعادة وأكتر من الإخوان. إخلاص ومحبة ونور وهوى. أحمد راح مصر وبعد مرور سنتين وتلاتة على غيابه اشتاق له محمد حب يزور ويطمن قلبه على أحبابه. أول ما ما شاء الله بأوامره بتمشي العربيات وتوقف لو صوت سفر ودواء. ولقاه لما يشاور بإيديه بيوقف ناس ويمشيها. قام حضنه وقال له العظمة دي إيه اللي انت يا ودي أحمد فيها. طول عمرك عال شهم ابن حلال والأعمال دايماً بالنيات والواحد يلقى حسن مناوى. أحمد خد صاحبه بالأحضان من شوقه وقال له يا بلدية فكرك يا محمد أنا فرحان أبداً أبداً وحياتي الأخوية. أحمد خد صاحبه بالأحضان من شوقه وقال له يا بلدية فكرك يا محمد أنا فرحان أبداً أبداً وحياتي الأخوية. كل اللي أنا فيه وبتحلم بيه ما يساوي أنايا من أنايا أرض تربينا عليها سوا. أحمد ومحمد بلدية في الغد والعز بتربوا سوا. حكايتهم أحلى من الحكايات زيها ما سمعت الراوي روى. أحمد ومحمد أحمد ومحمد بلديات بلديات بلديات.